حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. بكى بالدمع بيت الله فينا يسائل عن شباب المسلمين لماذا لم يراعوني وغابوا ولست لهم عذابا أو منونا. تمر خطاك يا ولدي علينا ولم يخطر ببالك أن تجينا. ولو ناداك حي على الصلاة تجيب خطاك إنا غافلونا. بكى بالدمع بيت الله فينا يسائل عن شباب المسلمين لماذا لم يراعوني وغابوا ولست لهم عذابا أو منونا. وتضحك مالي أن سمع الأناني وفي الأعماق مكتئبا حزينا. وجرحك يا بني يقول ربي ويشفي الله جرح المؤمنين. وتضحك ما لأن سمع الأنام وفي الأعماق مكتئبا حزينا. وجرحك يا بني يقول ربي ويشفي الله جرح المؤمنين. وتضحك ما لأن سمع الأنام وفي الأعماق مكتئبا حزينا. وجرحك يا بني يقول ربي ويشفي الله جرح المؤمنين. أجيبوا دعوة الرحمن إنا بغير الله لا نجد المعينا. دعاكم فاستجيبوا لا تغيبوا أليس لكم لربكم حنينا. أجيبوا دعوة الرحمن إنا بغير الله لا نجد المعينا. دعاكم فاستجيبوا لا تغيبوا أليس لكم لربكم حنينا. أليس لكم لربكم حنينا. بكى بالدمع بيت الله فينا يسائل عن شباب المسلمين لماذا لم يراعوني وغابوا ولست لهم عذابا أو منونا. بكى بالدمع بيت الله فينا يسائل عن شباب